نعم. فصل: ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن والثني من غيره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الظأن، رواه مسلم. والثنية من البقر هي المسنة، ومن الإبل ما كمل له 5 سنين، قاله الأصمعي. ويستحب طيب يقول: ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام، لقوله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك، فبهيمة الأنعام فسرها في الحج بالبدن، وفي الأضحية بالشيات، وكذلك البقر أيضا كما في بعض الروايات. طيب إذا لو ضحى بغير بهيمة الأنعام لا يجزئ، فلو ضحى بفرس لم يجزئه. طيب ضحى بنعام لا يجزئ، بغزال لا يجزئ، بدجاج اتقوا الله ما استطعت، ما عنده إلا دجاجة، عنده إنسان 5 دجاج أخذ دجاج وقال أضحي بها، يجزئ ولا لا؟ لا يجزئ. ولا تغتر بما صدر من فتاوى في بعض البلدان بإجزاء ذبح الديك في الأضحية أو الدجاج أو ما أشبه ذلك، لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول: اتقوا الله ما استطعتم، تسقط عنه الأضحية، تسقط عنه الأضحية، لا أن يذبح دجاجا أو يذبح مثلا غير ذلك، لأن إذا ذبح غير بهيمة الأنعام فقد خالف الشرع من جهة جنس العبادة، من جهة جنس العبادة. قال: ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن والثني من المعز. الجذع من الظأن له 1 سنة، والثني 6 أشهر، والثني من المعز من غيره 1 سنة. طيب، ومن الإبل ما كمل له 5 سنين، ومن البقر 2 سنة. نعم. طيب هذه الآن هذه الأسنان كلها تجب فيها الزكاة ولا لا تجب فيها الزكاة؟ الآن الظأن والثني من المعز يجزئ أو تجب فيها الزكاة لو كانت بالنسبة للإبل؟ الآن الإبل ما كمل له 5 سنين، ما تم له 4 لا يجزئ، وما تم له 3 و2 وسنة لا يجزئ، أي مع أنه في الزكاة يجزئ. لا الأسنان الواجبة في الزكاة كلها لا تجزئ في الأضحية، الأسنان التي تجب في الزكاة كلها لا تجزئ في الأضحية. بنت لبون كم لها؟ بنت بخاف، بنت لبون 2 سنة. طيب بنت لبون 2 سنة لا تجزئ، بنت بخاف طيب حق. وحقة سنة. طيب وجذعة، يعني كل الأسنان التي تجب في الإبل لا تجزئ. نعم. فصل: ويستحب استحسانها وأفضلها البياض، لأنه صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان أحسن لونا. طيب يستحب استحسانها لأنها قربة، وكلما استحسنها كلما زاد ذلك ثوابا وأجرا. فصل: وتجزئ البدنة عن 7، وكذلك البقرة، لقول جابر: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن 7 نشترك فيها، رواه مسلم. ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم، والباقون اللحم، لأن كل سبع مقام شاة. ويجوز أن يقسموا أنصباءهم، لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه. طيب تجزئ البدنة عن 7 وكذلك البقرة عن 7، قولوا عن 7 ليس مراد 7 أشخاص، مراد عن 7 شيات، عن 7 شيات تجزئ البدنة عن 7، يعني عن 7 شيات لا عن 7 أشخاص، لأن الشخص قد يجب عليه أكثر من 7 فلا تجزئ عنه بدنه، واضح ولا لا؟ فليس مراد عن 7 يعني عن 7 أشخاص، لا، عن 7 يعني عن 7 شيات، فهي تقوم مقام 7 لا أنها عن 7 أشخاص، لأن الشخص قد يجب عليه أكثر من 7. كيف يجب عليه أكثر من 7؟ يعني لو ترك مثلا واجبات من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، وأراد أن يضحي ونذر مثلا يذبح 7 شاة، أن يتصدق ب7 شاة وما أشبه ذلك، هنا لا تجزئ عنه. يقول: ويجوز أن يشتركوا فيها، هنا يشتركوا فيها اشتراك ملك، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم، لأن كل سبع مقام شاة بيقوم مقام في نسخة مكان. نعم شاة. إذن يجوز أن يشتركوا فيها. الاشتراك إن كان في الإبل والبقر فيجوز فيه اشتراك الملك، لكن لا يتجاوز 7 أشخاص. وإن كان في الغنم فلا يمكن الاشتراك في الملك. وبه نعرف أن الاشتراك في الأضحية نوعان: اشتراك في الملك، اشتراك في الملك بأن يشترك 2 فأكثر، فهذا في البدنة أو البدنة تجزي عن 7، وكذلك البقرة والشاة عن 1. فلو قال رجلا نشترك أنا وإياك في أضحية، أنا ما عندي إلا 500 وأنت 500، ندافع 500 ونضحي عني وعنك، هل يجزئ؟ لا، لا يجزئ، لأن هذا اشتراك ملك، واشتراك الملك الشاة الواحدة عن 1، عن 1. النوع الثاني اشتراك في ثواب، اشتراك في الثواب، فهذا لا حصر له. فالإنسان إذا ضحى بأضحية يجوز أن يدخل فيها من شاء من المسلمين، فتقول اللهم هذا عني وعن المسلمين عموما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وعن أمة محمد. طيب، هل يشترط في المشتركين في البدن أو البقر أن يكون مرادهم الأضحية، أو أن يكون مرادهم القربة، أو يجوز أن يكون بعضهم ينوي الأضحية وبعضهم غير ذلك؟ نعم يجوز، يجوز، فيصح أن يشتركوا، بعضهم ينوي الأضحية وبعضهم ينوي عن ترك واجب، وآخر ينوي عن الهدي المتعة والقران، وثالث ينوي هدي التطوع، ورابع ينوي اللحم، وهكذا وهكذا، ولكل امرئ ما نوى. قال ويجوز أن يقسموا أنصباءهم، لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليها. نعم يقسموا يعني إذا ذبحوا البعير يقتسمونه. نعم يعني لا نقول إنه في ذلك يتصدق به لأنه مشاع، لا، يجوز أن يقتسموه. الآن حينما البعير هذا حينما يذبح، يذبح يجزي عن 7، 7 على سبيل الشيوع، سبيل الشيوع، يعني الرأس الآن 7 مشتركون فيه، اليد مشتركون فيها، الرجل مشتركون فيه. طيب إذا ذبحنا هذا البعير، الآن البعير أمامنا، نقول اشتراك 7 هنا اشتراك على سبيل الشيوع، على سبيل الشيوع. فإذا قال قائل إذن إذا كان على سبيل الشيوع يتصدق به جميعا، نقول هنا يجوز أن يقتسموا، بأن نقول هذا سبع لك يا فلان وهذا سبع لك يا فلان، ويتصرف فيه كالأضحية كالشاة، يعني يهدي ثلثا ويتصدق بثلث ويأكل ثلثا، يأكل ثلثا. طيب لو قدر أنهم اشتركوا جماعة، اشتركوا في بعير على أنه أضحية، فتبين بعد أنهم 8 زادوا 1، قال أهل العلم يذبح شاة وتجزئ عن الجميع، يذبح شاة عن 1 تجزئ عن الجميع. وهذا فائدة قولنا أنه على سبيل الشيوع، سبيل الشيوع، نقول هذه البعير أجزأت عن 7 من هؤلاء، بيبقى 1 نذبح عنه شاة. وشلون في الشاة؟ الشاة لا يدفع ثمنها، اللي ما دفع أحدهم إن كان قد دفع من القيمة. يعني لو قدرنا أن هؤلاء 7 اشتركوا، ثم قال 1 أنا معكم وهو ما دفع، يؤخذ منه، هذا واضح أنه يؤخذ منه ويشترى شاة. لكن لو قدرنا أن شخصا أخذ من 7 أشخاص وأدخل نفسه نسيانا على أنه معهم وذبح، ففي هذا الحال ماذا نصنع؟ نقول نرجع على كل واحد بقيمة شاة، يشتركون، نقول إذا قالوا مثل الشاة 800 ريال، رجعنا على كل واحد بمئة. نعم أحسنت. ضابط أهل البيت الواحد هم الذين يجتمعون، يكون طعامهم واحدا وشرابهم واحدا وسكنهم واحدا. أما إذا كانوا مستقلين، يعني مثل لو قدر أن رجلا له بيت، له دور أعلى ودور أسفل، له ابن في الأعلى وهو جالس في الأسفل، وابنه مستقل في أكله وشربه، نقول هو مخاطب بالأضحية والآخر مخاطب بالأضحية. أما إذا كان هو يعيش هو وأولاده في بيت واحد، يأكلون جميعا ويشربون جميعا ويعني سكنهم واحدة، فهنا تجزي الواحدة عنه وعن أهل، لأنه من أهل بيته، حتى لو كان مسافر، ما دام أنه من أهل البيت يدخل. يعني مثل لو قدر أن إنسان ساكن هو وزوجته وأولاده متزوجون معه، في البيت يأكلون ويشربون، وسافر أحدهم، إذا ضحى اللهم عن هذا عني وعن أهل بيتي، يدخل الموجود والمسافر. طيب، يقول رحمه الله: فصل. ويستحب أن يذبح الهدي والأضحية بيده، يعني أن يباشر فعل ذلك بيده، أولا لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يباشر الذبح بيده، وثانيا أنه أكمل في التعبد والتذلل لله عز وجل، وثالثا أنه أشد طمأنينة للإنسان إذا باشر الذبح أو النحر بنفسه، كان ذلك أشد طمأنينة بالنسبة للمكلف، لأنه حينئذ يتيقن أنه حصل المشروع. قال: ويجوز أن يستنيب فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استناب عليا في الهدي، فقد أنابه في ذبح 37 بدنة. قال: ويجوز أن يستنيب كتابيا، يجوز أن يعني يوكل كتابيا، قال: لأنه من أهل الذكاة، فذكاة الكتاب حلال، إذن يجوز أن يوكله في الأضحية. نعم. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، لأنها قربة، فالأفضل أن لا يليها كافر، وعنه لا يجوز أن يليها كافر لذلك. ويستحب لمن استناب أن يحضرها، لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها. ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، لحديث أنس: وإن قال اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أضحيته: اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. وفي رواية قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. قال: ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. إذن المستحب أن يباشر أن يكون الذابح مسلما، وأن يكون صاحبها، لكن لو استناب كتابيا فإنه يجوز. يقول: لأنها قربة، فالأفضل أن لا يليها كافر، وعنه لا يجوز أن يليها كافر لذلك. وهذا هو الصحيح، أن الأضحية لا يجوز أن يليها كافر، يعني أن يباشر ذبحها كافر، وذلك لأنها عبادة وقربة، والعبادة والقربة لا تصح من الكافر، ولأنها لا تصح منه فعن غيره كذلك. العبادة إذا لم تصح من الإنسان نفسه لو فعلها فلا تصح من غيره، ولذلك قلنا في رمي الجمار إنه إذا أراد أن ينيب يشترط أن يكون إيش؟ ممن حج تلك السنة، لأن هذا الحلال الذي لم يحج تلك السنة لو تعبد لله بالرمي لم يصح منه، فكذلك بالنسبة للأضحية. إذن نقول: الذبيحة يعني ذبح الكتاب في الأصل جائز، لكن ما وقع قربة لله عز وجل لا يجوز أن يليه الكافر ولو كان كتابيا، وذلك لأن القربة أو ما يقع قربة لا يصح إلا من مسلم، يصح مسلم، فإذا لم يصح منه عن نفسه فعن غيره كذلك، لأن القاعدة في الوكالة أن من صح تصرفه في شيء صح توكله وتوكيله فيه، وهنا تصرفه يصح ولا لا؟ لا يصح. لكن لو قدر أنه حصلت ضرورة مثلا فلا بأس. قال: ويستحب لمن استناب أن يحضرها، يعني يحضر ذبحها، ليكون ذلك أيضا أشد طمأنينة له، فإذا لم يباشر ذبحها بنفسه حضر ذبحها. قال: لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: احضري أضحيتك يغفر الله لك بأول قطرة تقطر من دمها. نعم. قال: ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر. يقول، استفدنا من كلمة يقول أنه لا بد أن ينطق، واستفدنا أيضا من كلمة يقول أن القائل هو الذابح، فلو سمى شخص وذبح غيره فلا يجزئ، يعني لو قال حضر اثنان أحدهم قال بسم الله وباشر الذبح غير الذي سمى فلا تصح، ولهذا قال بونف: ويقول عند الذبح. إذن لا بد أن ينطق، لأن القول عند الإطلاق فيه لا بد أن يكون نطقا، ونستفيد أيضا من قوله ويقول أنه لا بد أن تكون التسمية من باشر الذبح. ونستفيد أيضا فائدة ثالثة من قوله ويقول أنه لا بد أن تكون التسمية مقارنة للذبح، فلو سمى قال بسم الله وبعد ساعة ذبح يجزئ؟ ها؟ لا، لقوله عند، والعندية تقتضي القرب، تقتضي القرب. يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. أما التسمية فهي أمر لا بد منه على الخلاف سيأتي، وأما قول والله أكبر فهذا مستحب، هذا مستحب. طيب، يقول بسم الله، هل هذه التسمية هل هي شرط أو واجبة أو سنة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن التسمية عند الذبح شرط لحل الذكاة أو لحل المذبوح، بقوله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فأمر ونهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فكل، وهذا دليل على أنه شرط، لأن ما هنا شرطية، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فكما أنه إذا لم يحصل إنهار للدم لا يجوز الأكل ولو سمي أو ولو سمى الذابح، فكذلك إذا لم يسمي فإنه لا يحل الأكل، الأكل. والقول الثاني أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان كسائر الواجبات، واستدلوا بما استدل به الذين قالوا إنها شرط نفس الأدلة، لكن قالوا إنها تسقط بالنسيان لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا. والقول الثالث أنها سنة، أنها سنة، إن سمى فحسن وإن لم يسمي حلت، وهذا ضعيف، هذا القول ضعيف. والأصح في هذه المسألة الأول أنها شرط، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الأدلة في ذلك ظاهرة، ظاهرة. وأما الاستدلال بالآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنقول نعم، هو ليس عليه مؤاخذة، ليس عليه مؤاخذة بالنسبة لحق الله. ولذلك لو تعمد أن يذبح بدون تسمية لكان آثما. فالآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول هذا الفعل الذي وقع منه لا يؤاخذ به، ولكن ليس معنى ذلك أن تحل الذبيحة، تحل الذبيحة. وأيضا التسمية شرط وجودي، شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. أرأيت لو صلى بغير طهارة ناسيا، وبعد الصلاة قيل له صلاتك باطلة لأنك من غير طهارة، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يصح هذا؟ رجل صلى لما فرغ من صلاته وإذا هو على غير طهارة، الحمد لله أنا لم أتعمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، مثال آخر، رجل صلى وبعد الصلاة وجد في ثوبه نجاسة ناسيا، وش يقبل ما يقبل؟ لماذا؟ وش الفرق؟ طيب، وجد على بدنه نجاسة نسيانا بإذن الله. طيب، نقول الفرق بينهما أن الطهارة من الحدث شرط وجودي، والطهارة من النجاسة شرط عدمي، والشرط الوجودي لا يسقط لا جهلا ولا نسيانا، لا جهلا ولا نسيانا. إذن تبين هنا أن التسمية الأصح أنها شرط. طيب، بسم الله والله أكبر، التسمية قلنا أنها شرط، وقول الله أكبر على سبيل الاستحباب، ويذكر أن خطيبا خطب الناس وذكر الضاحي وقال ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فلما أراد هذا أن يذبح قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فهمتم؟ طيب، يقول لحديث أنس وإن قال اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن. طيب، هنا مسألة نذكرها أيضا، يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، التسمية سبق لنا أنها قد تكون شرطا وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون بدعة كذا. طيب، تكون شرطا كما في الذكاة وكما في الصيد حتى على المذهب، وتكون واجبة عند الأكل، تسمية واجبة يا غلام سمي الله، وتكون مستحبة مثل عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن تسمية مستحبة، عند الوضوء على القول الراجح التسمية مستحبة. تكون مكروهة أين؟ فعل مكروه على أمر محرم أو أمر مكروه، أمر محرم يعني المعصية يسمي، يقول هذا أنا مكروه، أقل أحواله الكراهة وإن لم تكن محرم. وتكون بدعة كعند الأذان، يأذن يقول بسم الله أو يجي يصلي بسم الله الله أكبر، هذا إيش؟ بدعة. والبدعة حرام ولا حلال؟ حرام. يقول نعم، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أضحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح. وفي رواية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وعلى محمد وأمة محمد ثم ضحى، رواه مسلم. وليس عليه أن يقول عن فلان لأن النية تجزئ، وإن قال عن فلان فحسب فلا بأس. طيب، قد يتعين أن يقول عن فلان إذا تعددت إيش؟ الأضاحي، إذا تعددت الأضاحي فإذا ضحى بواحدة يقول هذه عن فلان، إن لم يكن مثلا هو قد عينها من قبل. نعم.